أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا السادس إن شاء الله جل وعلا من دروس العقيدة الإسلامية. نحن مع أبجديات هذه العقيدة ومع بيان ما ندور في فلكه، وهو العقيدة الإسلامية. فبينا بفضل الله معنى العقيدة وأردفناها بمعنى الدين، ثم شرعنا نبين معنى الإسلام، ولا زلنا مع معنى الإسلام الذي تعلمنا من خلاله هذه المعاني: أن الإسلام لغة الاستسلام، وشرعا الامتثال والانقياد لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن الإسلام هو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، وأن الله إله واحد خلق الخلق ليعبدوه فأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه، فلما أرسل رسله إلى خلقه أرسلهم بالدين الذي عنده، فصار الإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين. ثم ختم هذا الدين باكتماله وتمام النعمة بالرسالة الخاتمة العصماء على يد إمام الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. فالإسلام كما هو دين جميع الأنبياء والرسل بمعناه العام، فهو الرسالة الخاتمة على يد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه الخاص. ثم ذكرنا من معاني الإسلام أن الإسلام هو الفطرة، ولو عاد الناس إلى فطرهم لدخلوا في دين الله عز وجل أفواجا. وذكرنا أن الإسلام هو نور الله، ونور الله لن ينطفئ مهما حاولت كل الأفواه أن تطفئ هذا النور، ومهما نالته السهام وأصابته الرماح، فهو نور لا ينطفئ أبدا. قد يخفت هذا النور ويضعف بضعف أتباعه، لكن أن ينطفئ لا، لأن الله أبى أن ينطفئ، وإذا أبى الله فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. أبى الله أن ينطفئ هذا النور، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكان هذا آخر ما وقفنا عليه مع هذه المعاني. قلنا ويبقى الإسلام بعد هذه المعاني القرآنية: دين الله، دين جميع الأنبياء، الرسالة الخاتمة، الفطرة، النور. التعريف السادس للإسلام نأخذه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك من حديثين كلاهما أشهر من الآخر وأشهر من نار على علم. الحديث الأول حديث جبريل عليه السلام

وكمان يؤكد صدق ده يعني ده مشرف ولا مراجع ولا ايه بالضبط. لكن زال هذا اللبس وذهب هذا الاستغراب حين قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يبقى فهمنا، يبقى سيدنا جبريل بيسأل بيعلم الصحابة ازاي يسألوا، وبيسأل عشان الصحابة يتعلمون أمور دينهم. وإلا لو أي واحد من الأعراب يسمع الإجابة وخلاص إنما صدقت، لا يبقى فيه استغراب. انتهى هذا الاستغراب لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ردوا علي السائل كما في رواية، فنظروا فلم يجدوه. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. في مثل هذه يقال ورسوله، الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل جاء في صورة رجل أعرابي عادي جدا، ومعلوم أن الملائكة يتشكلون بأشكال مختلفة حسنة، وشرطها أن تكون حسنة على عكس الجن والشياطين يتشكلون بأشكال مختلفة حسنة وقبيحة. لكن الملائكة لا ترى، فإن تشكلت رؤية، مثل حديث الابتلاء الثلاثة اللي من بني إسرائيل الأعمى والأقرع والأبرص، مثل ضيفان إبراهيم عليه السلام، مثل جبريل ينزل لمريم البتول رضي الله عنها فتمثل لها بشرا سويا، مثل ينزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام بصورة غير معروفة كهذا الأعرابي الذي لا يعرفونه، لا يبدو عليه أثار السفر ولا يعرفه منا أحد، أو بصورة واحد معروف في صورة دحية بن خليفة الكلبي، أو يأتي صوت بلا صورة كما هو في جل الوحي الذي كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام وأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أن يسمع الصوت ولا يرى صورة، وهو أشده علي، وكان ينفصم عني النبي عليه الصلاة والسلام الوحي وهو يتصبب عرقا في يوم شديد البرودة. الشاهد هذا الكلام أو هذا السؤال من سيدنا جبريل عليه السلام ما الإسلام، في رواية أخبرني عن الإسلام، جاءت إجابة النبي عليه الصلاة والسلام قال أن تشهد، فذكر خمسة معروفة عندنا بأنها أركان الإسلام الخمسة، ويؤكد هذا المعنى حديث بني الإسلام على خمس بأنها أركان وليست الإسلام. ويخطئ خطأ فادحا من يزعم أن الإسلام هو هذه الخمس. لو قلنا واحد ما الإسلام؟ تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ده ليس الإسلام. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال كده وسيدنا جبريل قال له صدقت، أنت تقول لي ليس هذا الإسلام؟ قلت لك ليس هذا هو الإسلام بشموله وكماله، بدليل هذه الخمس لو كانت هي الإسلام فأين بقية معالم الدين؟ يعني الخمسة هذه الركن الأول منها عقيدة، والأربعة المتبقية عبادات. طيب هذا الدين فيه معاملات؟ فيه معاملة، فيه أخلاق، فيه أخلاق، فيه حدود، نعم فيه حدود، فيه مواريث، نعم فيه مواريث، فيه مع الفرائض سنن، نعم فيه مع الواجبات مستحبات، نعم فيه مع الأوامر نواهي، نعم فيه مع الحلال حرام، نعم هذا الذي ذكرته معلوم من الدين بالضرورة، نعم منكره كافر، نعم. يبقى الإسلام هو أن تشهد إلى آخر الخمسة، ولا هذه هي أركان الإسلام؟ أركان الإسلام بدليل بني الإسلام على خمس، ولم يقل بني الإسلام في خمس. قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، كما تقول بنينا هذا المسجد على أساس وأعمدة، الأساس تحت الأرض والأعمدة ها أنت تراها، وإلا كان من الممكن يكون هذا البناء من غير أساس ومن غير أعمدة، بس لا تستطيع ترفع دور ثاني ولا ثالث ولا رابع. وإنك لو أردت أن ترفع فهذا معناه سيقع، لأن بناء بغير أساس كلما ارتفع وقع سرعان ما ينهار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الخمسة أركان بني الإسلام على خمس، كما تقول بنيت البيت على أساس، وليس الأساس والأعمدة هي كل البناء أو كل المسجد، بعد الأساس والأعمدة بناء، بعد البناء مؤيدات، بعد المؤيدات متممات. الإسلام كذلك، بس النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله جبريل عليه السلام ما الإسلام، قال أن تشهد وذكر الخمس، وانت تقول لا ليست هذه الخمس هي الإسلام. أقول لك قول النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد إلى آخر الخمسة، هذا من باب بيان الأهم دون المهم، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان يعقل لدى عربي بليغ أن يسأل ما الإسلام فيظل يقول الإسلام فرائضه كذا وكذا وكذا وسننه كذا وكذا وكذا ومباحاته كذا وكذا ومحرماته كذا وكذا وكذا ومكروهاته كذا وكذا وكذا، ثم هو فيه حدود، ثم هو فيه أحكام، ثم هو فيه معاملات وفيه أخلاق وفيه جنايات وفيه مواريث وفيه زواج وفيه طلاق وفيه رضاع وفيه وفيه. ويكفيك أنك تمسك بكتاب فقه وتقرأ الفهرس أو تمسك بكتاب سنة وتقرأ الفهرس لتعرف ما في الإسلام من قضايا وموضوعات وأبعاد وأحكام، لا تقف عند هذه الخمس بحال، لكن اقتضى الأمر أن يجاب عن الأهم دون المهم وعن المهم دون غيره، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ولأن استخراج الأحكام لا يكون من نص واحد ولا من حديث واحد، تريد أن تعرف الإسلام فتقول حديث بني الإسلام على خمس، أو حديث جبريل قال ما الإسلام قال كذا وفقط، وتستخرج منه حكما، فكيف لو قرأت معه الإسلام أو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم أو أموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أو أنك تقرأ مثلا الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات إلى آخر الحديث، أنك تقرأ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث، وأنك تقرأ أحاديث أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام يبين فيها معاملة ويبين فيها أخلاق، أو تعود إلى القرآن فتجد آية كآية البر الجامعة تقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فتجد هذه الآية اشتملت على عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاق طيبة. أو أنك تقرأ سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أو تقرأ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أو تقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والشاهد أنه بمثل هذه النصوص من قرآن أو من سنة يستبين لنا أن الإسلام منهج شامل كامل فيه العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والتشريعات والأحكام والجنايات والمواريث وكل نواحي الحياة مسطرة في القرآن مفصلة في سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فلما قال عليه الصلاة والسلام إذن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. قلنا هذه إجابة عن الأهم دون المهم، واقتضت جوامع الكلم أن تكون المسألة كذلك. ولو رحت تدقق النظر في هذه الخمس المذكورة لوجدتها مشتملة على الدين كله، فإن قولك أن تشهد تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، فهي مستوعبة لمعالم الدين كله أن تشهد. وإن قولك أن تشهد أن لا إله إلا الله، لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله، التخلية والتحلية استوعبت معالم الدين. أن تشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، استوعبت الدين كله فلم تترك منه صغيرة ولا كبيرة. فإذا رحت تستوعب أن تشهد أن لا إله إلا الله وحدها قبل أن تدخل على وأن محمد رسول الله فضلا عن بقية الأركان، تكون قد فهمت الدين. أن تشهد وحدها دين، فكيف بما بعدها؟ هذا لمن فهم. لكن لمن لم يرد أن يفهم هذا المعنى ووقف عند حدود الألفاظ وعند حدود الكلمات، قلنا له هذا من باب ذكر الأهم دون المهم، فيأتي هكذا في الإجابة على السؤال، ثم تستبين بقية المعالم في أسئلة أخرى وفي مواضع أخرى وفي مواعظ أخرى، ما بين قرآن ينزل وما بين سنة تبين وما بين خطب يخطب بها صلى الله عليه وسلم ومواعظ يعظ بها وأسئلة يجيب عليها، لتكتمل معالم الدين فتنزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ترى لو قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، حديث صحيح، الحج عرفة ومعناه الوقوف بعرفات، وخذ لك أفشتين على الماشي كده عشان تصحصح معاي، أنا أقول الحج عرفة، أيوة عندك، يطلع عم الحج عرفة قاعد وسط الجماعة، يا عم أنا بقول الحديث، إلا عم الحج عرفة، الحج عرفة، أيوة أنا موجود. الثاني جماعة بيروحوا حجوا، سمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرف، طب ما تباتوا في منى، لا يا عم حج عرف، ما تروحوا المزدلف، لا يا عم الحج عرف، طب ما تحرموا، الحج عرف، طب ما تطوفوا، برضو الحج عرف، طب اسعوا، الحج عرف. تفتكر حجه هو فاهم ان الحج عرف؟ طب مش ده كان يقابل عم عرفه اللي هو حج قبل كده ويقعد معاه وخصص؟ الحج عرفه لبيان ان اهم اركان الحج هو الوقوف بعرفات، فان فاته هذا الركن لم يعوضه شيء اخر، انما اي حاجه تاني محتمله التاخير والتقديم والجبر، مش طواف الافاضه اللي هو طواف الركن ممكن تاخره، انما يوم 9 عرفه يبقى عرف، والحج عرف مش طول السنه زي ما بيقول البتاع، ولأنه الحج أشهر معلومات ليه الناس كلها تزدحم يوم عرفة، ما شوية يوم عرفة وشوية في أول الشهر وشوية في آخر الشهر. فاكرين الشبل اللي كان بيه الشبل؟ ليته كان شبلا. كان يقول لك ليه الناس بتزدحم في الحج؟ ده الحج أشهر معلومات. طب ما النبي قال الحج عرف، ولا بد من الجمع بين النصوص. فعندك في ناس يروحوا الحج هو عاوزين تقول له عن الواجبات المنوطة به، طب افرض ما عملتش الواجب ده، تقول له تذبح. طب انا مش هحرق، اذبح. مش هبات في منى، اذبح. مش هروح مزدلفة، اذبح. في جماعة بيبقوا مريشين قوي مبسوطين وبيطلعوا مع انه رحلة حج بتاعتهم بتوصل لمية وعشرين الف جنيه تقريبا او تزيد. فدول ايه يعني لما يضحي له كمان بعشرين ثلاثين الف؟ فواحد بيحكي لي انه فلان قاعد ومش عاوز يروح لمينة ولا مزدلفة ولا ولا ولا. ما لا تعمل ايه يا فلان؟ قول له هذبح هذبح هذبح. قال له مش كنت تقعد في بيتك وتذبح بالمرة؟ ليس معنى ان الحج عرفة انك تنسى بقية الاركان وبقية الواجبات والمحظورات. في حد يعرف ان الحج بس هو الوقوف بعرفة؟ لا، ده اهم ركن، ولا في تقديم ولا تأخير. ولذلك المرضى اللي بيشتد عليهم المرض بيبقوا في المستشفيات، بتتكفل سيارات الاسعاف تطلع بيهم من المستشفى تطوفوا في أرض عرفة شوية نص ساعة، أجزأه الوقوف بعرفة وأدى الركن. فإن مات بعدها فقد حج، وإن رجع فقد حج. طب وبقية الأمور؟ أهو الطواف نستنى عليه لغاية لما يخف شوية. طب ما خفش نطوف، يطوف قبل ما يروح. طب والواجبات؟ نذبح عنه أو يذبح، خلص هيكتمل الحج. انما لم يقف بعرفات لا حج له. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال الحج عرفه. قلت وليس معنى كلام النبي عليه الصلاه والسلام الحج عرفه انه على الانسان الا يفعل شيئا اخر سوى الوقوف بعرفات، فيترك الطواف والسعي والإحرام والتلبية والمبيت بمنى والمزدلفة والنحر أو الهدي. ما هذا؟ هل يقول بهذا إنسان عنده مسحة من علم أو مسحة من عقل؟ لا، إنما أريد ذكر أهم ما في الحج. فإذا قال عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذكر الخمسة، أراد أن يبين أهم معالم الإسلام. وهذا المعنى ينبغي أن يفهم جيدا، وسأزيده توضيحا إن شاء الله. ذلك أن أعداء الإسلام تشبثوا بهذا الحديث بهذه السطحية في الفهم. قالوا عندكم يا مسلمين الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قول لا إله إلا الله محمد رسول الله زي ما أنت عاوز، وهات سبحة بدل ما تكون 33 أو 99 هاتها ألفية، وقعدوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قول زي ما أنت عاوز، ما حدش هيقول لك لا. تعد ألف مرة، عشر تلاف، مئة ألف، ده انت وحيلك، دي ما فيهاش مشاكل. وإقام الصلاة برضو محدش هيقول لك لا. وتزكي برضو، ده انت فلوسك وانت حر، زكي، محدش هيقول لك لا. صيام رمضان، كلنا بنفرح برمضان، ورمضان جانا وحاله حاله يا رمضان، ونفرح بيه ونغنيله ونعمل زينات ونعمل قطايف، والتلفزيون بشد حيله ويجيب لك كله جديد في جديد، وكله احتفالا ببركات الشهر العظيم. فرمضان صوم رمضان زي ما انت عاوز، والحج هل برضو دي محدش هيقول لك لا حج؟ يبقى لا اعتراض عند اعداء الاسلام قاطبة. وكلمة قاطبة دي بتدي لك شوية معاني مش قادر اصرح بيها قوي. يعني قاطبة يعني برة، وقاطبة يعني جوه، وقاطبة تعني انه الكفرة اللي بيحاربوا الاسلام كارهاب ما عندهمش مشكلة في الاركان الخمس، والعلمانيين اللي بيقولوا بفصل الدين عن الدولة ما عندهمش مشكلة في الاركان الخمسة، والماسونيين برضو ما عندهمش مشكلة في الاركان الخمسة، حتى الشيوعيين اللي هم مش واخدين الشيوعية كإلحاد واخدينها كنظام او كحزب او تجمع ما عندهمش مشكلة في الاركان الخمسة، لانه قيادات الحزب الشيوعي مثلا بيصلوا وبيصوموا وبيزكوا وبيحجوا، لدرجة انه فيهم ناس من كتر ما بتحج ممكن تعدلك اعمدة الحرم عمود عمود، فما في مشكلة ابدا في الاركان الخمسة، لا عند الماسونيين ولا عند العلمانيين ولا عند الجماعة اللي بيحاربوا الارهابيين الكفرة زي البتاع بوش، يعني اللي غار في مزبلة التاريخ. الدين لما يقف عند الخمسة دول حلوة قوي. ايه العظمة دي يا ست؟ ايه البتاع؟ الدين كده تمام، هو ده المطلوب اثباتا. أرأيت أنك بفقهك هذا أو بفهمك الغبي تخدم أعداء الإسلام خدمة لم يستطيعوا الوصول إليها مهما خططوا لها ألف سنة؟ إن الإسلام دين شامل كامل، وما هذه الخمس منه إلا أركان. رضي ذلك من رضي وسخط ذلك من سخط، ومن سخطه فلا نصيب له في الإسلام. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. إخواني، لا يمكن يكون الإسلام هو هذه الخمسة إلا بفهم عالم نير كبير يفهم أشهد أن لا إله إلا الله بشموليتها يبقى الخمسة دول حلوين. والله لو لم يقل إلا الإسلام أن تشهد لكفت، لأن تشهد تصديق الجنان تلفظ اللسان عمل بالأركان خلاص هو ده الدين. تشهد علم ويقين وانقياد وقبول وصدق وإخلاص ومحبة كفت وزيادة. رضي الله عن الشافعي قرأ سورة العصر فتدبرها فقال والله لو لم ينزل من القرآن سوى سورة العصر لوسعت الناس. انت عندك لما ربنا يقول لك في الآية الثالثة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قل لي أي خير تركته. وكان من الممكن أن يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتكفي لو أن عقولا تفهم، إنما ذكر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عشان ما يجيش واحد يقول أنا أؤمن بالله وأعمل صالحا وخلاص ولا علي من آخرين. فربنا قال له لا، أنت تصلح نفسك بالإيمان والعمل الصالح وتدعو غيرك بالتواصي بالحق، والحق مر يحتاج إلى ما يعين عليه وهو الصبر، وتواصوا بالصبر. الدين هذا يحتاج إلى تدبر. إذا أفلا يتدبرون القرآن؟ فقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أن تشهد هو كقوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، دل هذا الحديث على أن الإسلام بناء، الإسلام يمكن أن تشبهه بالمبنى، مش أنا اللي هشبهه، النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال كده، بني الإسلام على خمس، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذا المعنى من مثل القرآن، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فالإسلام بنيان. وتعالى معايا كده شوية، فكر معايا على السريع، اعتبر نفسك رجل مهندس أو مقاول أو عايز تبني بيت أو فيلا أو هنبني مسجد، بنعمل إيه؟ قال والله أول حاجة بنيجي على الأرض فبنحفر الأرض عشان نضع الأساس، ولا نضع الأساس فوق الأرض ولا على كومة قمامة ولا على أرض هشة ولا تربة سمخ، لازم نحفر ونوصل للأرض الصلبة. وصلنا الأرض صلبة قوية متينة، ضع الأساس، هنبني مسجد مرتفع عمارة عالية، يبقى ما ينفعناش شوية تملات أو قواعد، يبقى احنا عاوزين حصيرة مسلحة، حصيرة متينة، طبقة فوق طبقة، وبعد كده تبدأ ترفع القواعد أو بترفع الأعمدة لغاية لما ترتفع فوق الأرض، وبترتفع معاك الأعمدة، وبعد ما بترفع الأعمدة بتبني، وبعد ما بتبني بتضع السقف، وبعدين بتبدأ تفكر تكمل هذا البنيان. وضعناه الأساس، رفعنا الأعمدة، بنينا البناء، بعد كده بنشوف السقف، بقية المؤيدات، باب، نافذة، مكملات، نبيض المكان وننظفه، نفرشه، إذا كان مسجد يبقى محتاج ميكروفون ومنبر، وهكذا. الإسلام مبنى بنفس الطريقة، كل ما في الموضوع هتحول الصورة التي في ذهنك من صورة حسية إلى صورة معنوية، من صورة حسية إلى صورة معنوية. فأول شيء في الإسلام لابد من حفر الأرض، هنبني بيت الإسلام أهو، محتاجين نحفر ونزيل القمامة والتربة السابخة، الأرض الهشة. هذا المعنى المحسوس هو في الإسلام اسمه التخلية، وفي القرآن اسمه فمن يكفر بالطاغوت، إزالة الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة، وكل معبود ومتبوع ومطاع بغير إذن من الله. عملت التخلية ونظفت المكان، ضع الأساس، القاعدة العريضة تبقى إيه؟ لا إله إلا الله، هو ذا الإيمان بالله، وهيبقى في باطن الأرض زي ما العقيدة في باطن الإنسان. وكتب في قلوبهم الإيمان، فالعقيدة دي الخرسانة المسلحة تبقى في باطن الأرض بتمثل الأساس، هي في قلبك تمثل الإيمان الذي كل شيء ينطلق بعده. فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وضعنا القاعدة، الإيمان بالله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ارفع يا جدع الأعمدة، بعد وضع القاعدة ارفع الأعمدة. ايه أعمدة الإسلام؟ أربعة. الأركان خمسة، خلاص خلصنا من دي، لكن الركن الأول بيمثل القاعدة، وده لوحده، ده ميزان وحده، وبعدين بقية الأركان الخمسة أربعة أعمدة. العمود الأول الصلاة، العمود الثاني الزكاة، الثالث الصيام، الرابع الحج. بقى عندي قاعدة مرتفع عليها أربع أعمدة، وانت متخيل الشكل ده دلوقتي، كما لو انك عندك حتة أرض وضعت القاعدة المسلحة ورفعت الأعمدة، تقدر تقول جاري اليمين وجاري الشمال ومن وفلان الأمامي وفلان الخلفي. مسألة قاعدة وأعمدة يعني تحديد أركان، يعني تحديد معالم. وحتة الأرض دي بتاعت مين؟ بتاعت فلان، ده بيته. طب وده بيت؟ لا مش بيت. ممكن بعد ما وضع القاعدة ورفع الأعمدة يجي يسكن؟ مش ممكن، ده يدوب بس تحديد معالم، ده ما اسمهوش بيت. لغاية دلوقتي قطعة الأرض دي بتاعت فلان، وبسم الله ما شاء الله ده وضع الأساس. يبقى وضع قاعدة ورفع أعمدة، إنما عشان بيت عشان كمل لا. عندك الأركان الخمسة للإسلام هو هذا المنظر، قاعدة في باطن الأرض وأربع أعمدة بتحدد أركان الإسلام وزواياه. طيب وبعدين؟ قال نبني بقى، نبني. عشان نبني هنشتري طوب، اسمها في اللغة العربية لبنات. ما لبنات الإسلام التي تمثل بنيان الإسلام؟ اللبنة على لبنة، بالبلد زي ما بيقولوا عندنا في مصر طوبة على طوبة، بس مش هتغني. لبنة على لبنة، اللبنة هذه مرتبطة بعبادات، لبنة مرتبطة بمعاملات، لبنة مرتبطة بأخلاق، لبنة مرتبطة بالحدود، لبنة مرتبطة بالأحكام أو بالمواريث، لبنة فيها صلاح الفرد، لبنة فيها صلاح الأسرة، لبنة فيها صلاح المجتمع. هذه اللبنة المرتبطة بالمعاملات فيها وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذه اللبنة مرتبطة بالقضاء وفيها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذه اللبنة مرتبطة بالحكم وفيها أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وهذه اللبنة مرتبطة بالحاكم وفيها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بطاعة مقيدة بطاعة الله وطاعة الرسول، يفصلها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه اللبنة فيها ضمن المعاملات قضية الزواج من الألف إلى الياء، وقضية الطلاق وأحكامه، وهذه مرتبطة بكذا وبتلك وبكذا. يبقى لبنات، كل لبنة ليها جزء من الدين في القرآن، مسطر في القرآن، مفصل في سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. جاء العلماء فقسموها إلى كتب السنة وكتب الفقه، وكتب الفقه فيها الفقه وأصوله، والسنة فيها حديث دراية والحديث رواية، وعلم الجرح وعلم التعديل، وتقسيمات بتتفرع عن هذه اللبنات إلى أن ارتفعت لبنات البيت، اكتمل البيت. هل يعني ما ينفعش للسكنة؟ ليه؟ لا باب ولا شباك ولا سقف، ده كل الحكاية. وضعنا القاعدة، رفعنا الأعمدة، بنينا اللبنات، بقى الهيكل العام واضح الدم. لكن على هذا النحو ما دام ما في باب، اي حد يدخل، لص ماشي، كلب ماشي، يبقى لازم يكون في باب يحدد الداخل من الخارج، ويبقى للبيت حرمه. والنافذه ايه مهمتها؟ الريح مشتده بنقفل، عاوزين شوية شمس نفتح، الناموس دخل في البيت ننشي الناموس والذباب ونقفل الشباك. من غير ما يكون عندنا شباك يعني معناها حاجات كتيرة هتدخل عندنا، لا تعرف تنام من الذباب ولا من البعوض ولا من بقية الحشرات. الوسب عشان لما الدنيا تمطر يتمطر، سقف يحمي من بداخل البيت من الكوارث الجوية، من العوارق، من المطر، من اللصوص. بيت بدون سقف، اي حرامي تلت الجدار، بص تلاقيه عندك في البيت. بيت من غير سقف هو بس يتسلق من اي حتة تلاقيه نزل عندك، وماسك السكين سلم نفسك، وكأنه سكت صاحب البيت. قام الحرامي ينقنق، يقول عندنا ينقنق، مش عارف ينقنق يعني ايه، لكن المهم ينقنق وخلاص. عارف ينقنق؟ طيب، فسكت صاحب البيت، لكن صاحب البيت مغفل، سايب البيت من غير سقف، فأتاح الفرصة للحرامي انه ينزل عنده يسرق أمواله، ينتهك عرضه، يسلب أرضه ويقتله لأنه جاي مستعد، والتاني لسه مسافة ما يقوم بقى ويروح المطبخ ويجيب السكين. حلني بقى، ما هو نازل والسكينة في إيده، وده لما تقول تقطع إيده يا حرام، إنما يقتلك يا حلال. أنت تقتله بعيدا عن شرع الله no problem، انما الشرع لا، اوعى تقتله، ده تقطع ايده بس لانه هي دي اللي عملت فيه كده، ويقعد يمكن يتوب، يمكن يبقى كويس. لكن ما بعد لكن مر، يبقى البيت لازم يبقى له بعد البناء حاجه اسمها مؤيدات. ايه المؤيدات؟ باب الإسلام هو الأمر بالمعروف. فضل عندنا الباب ده لازم يبقى عليه واحد بواب، الباب مفتوح وفي ناس واقفين، تعالوا هذا بيت الإسلام، تدعي الناس، كل الناس للدخول في بيت الإسلام. انت قفلت الباب، حد هيجي عندك ولا يشوفك لحيتك؟ ما انت قافل عليه الباب. باب الإسلام هو الأمر بالمعروف، افتح الباب، خلي الناس يدخلوا في بيت الإسلام. باب الإسلام هو الأمر بالمعروف، ده يجب أن يكون الباب مفتوحا. طب والنافذة بنقول عليها الشباك، هل دي بتمثل في الإسلام النهي عن المنكر؟ بصورة مبسطة قال كما لو انه النافذة دي كانت مفتوحة طول النهار عشان تجيب شمس، فدخل مع الشمس الذباب والبعوض، دخل الليل انت عاوز تنظف، هش نش ورش ده جات هي لوحديها كده هش ونش رش، يعني مش انا اللي اطلبها. ما تقوليش زي البتاعة التانية، لا. المهم انت بتهش وتنش وترش ليه؟ بتطرد من عندك ايه؟ الذباب والبعوض والحشرات، البرد النافذة. اطرد الذنوب والمعاصي والسيئات واغلق دونها النافذة. يبقى دي اسمها ايه؟ النهي عن المنكر، ودي تبقى مقفولة. لما تبقى مفتوحة والمنكرات تدخل، هيبقى عندها بعد كده وضع يد ووضع رجل، وهيبقى على المتضرر اللجوء الى القضاء، وهتبقى المنكرات كأنها احد افراد البيت واحد فصائل المجتمع. ويوم ما تغير منكر، ايه ده؟ ده عندنا من زمان، ده ساكن عندنا، ده عنده وضع يد ورجله. معقولة التبرج مش من الاسلام؟ ده طول عمرنا متبرجات. معقولة انه اللي ما يصليش يكبر؟ ده الناس اغلبها ما بيصلوش. معقولة؟ وتقعد بقى تغني وتقول معقولة، وتلاقي لانه المنكرات عاشت عندنا سنين فاصبحت كأنها من الدين. تقول له الربا حرام يا راجل، مش معقولة والله، ده امر معلوم من الدين بالضرورة. الله، ده البنوك لها 100 سنة عندنا، معقولة حرام؟ طيب تقول له وبيع الخمور حرام، معقول؟ طب افرض عندنا السياح بيجوا عندنا بلدنا واكرام الضيف من الاسلام، تقول له السجاير حرام؟ لا يا راجل، العب العب غيرها. سجاير حرام؟ ده الشيوخ الكبار بيشربوها، ده الناس الفقهاء والمقرئين العظماء وناس بتاع حاجات بتيجي في السيما وفي التلفزيون في الشاشة كله بيولع. السجاير حرام؟ صحيح انت بتهزر؟ والله يا اخي ما بهزر. طب احنا عندنا شركة مات سيام في ميدان الجيزة معفينا الدنيا هناك، شركة استرن كومباني مات سيام، وبتجيب للفلوس للدولة فلوس كتير قوي، ده بتجيب لها ب2 مليار، معقول حرام؟ يا اخي والله حرام. ما سمعتش الشيخ ناصر فريد واصل قال ان السجاير حرام؟ قال ما شالوه. يا عمي والله السجاير حرام يا اخي. ايه انت بايخ؟ تدمك تقيل النهارده بايخ والله. 90% 90% من المسلمين، وضيف عليهم ومن المسلمات في العصر الحديث بحكم الاتيكيت، بيدخلوا. عاوز تقول لي دول ما يفهموش الدين وانت بس اللي تفهمه؟ منكرات عاشت بينا بقت هي المعروف، والمعروف بقى هو المنكر. ليه؟ الباب مقفول، باب الامر بالمعروف قفلناه، محدش داخل عندنا، والنافذه مفتوحه والمنكرات سكنت عندنا. وبقت يا راجل تخيل لما يبقى في ظل العلم والحضاره والمدنيه والصحوه واحد مثلي يقعد مثلا كام ساعه عشان يقنع واحد انه السجاير حرام، او انه فوائد البنوك حرام، او انه الختان حلال، او انه تعدد الزوجات، والله ثم والله ثم والله حلال. واخد خطبة ساعة وشوية ودرس اديها كمان مرة ومرتين عشان خاطرك، عشان نقول للناس التعدد في الاسلام موجود في قول الرحمن في سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ده إذا لأنه النافذة مفتوح والمنكرات كترت وسكنت، وبقى عندها غلو رجل، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء. يبقى لازم الإسلام يبقى له باب ويبقى له إيه؟ نافذة، والباب يبقى مفتوح والنافذة تبقى مغلقة. وإيه المؤيد الثالث؟ وسق أعلى حاجة هو. بسم الله ما شاء الله، ذروة سنام الإسلام. الجهاد في سبيل الله. عندك ثقل قاعد انت مطمن دلوقتي، ما انتش عارف بكره، بره الدنيا بتمطر تمام، بره الريح شغاله يعني عاصفه، برضه انت هنا في الامان. يوم الاثنين الماضي قلنا الدنيا حر والشيخ افتح الشباك بقى الهواء داخل زي الصواريخ، فبتقفل الشباك، انما قاعد انت خلاص في امان. فتقف البيت اعلى ما فيه، وذروه سنام الاسلام الجهاد في سبيل الله. بدون هذا السقف يذل اهل البيت، الحراميه ينط عليهم، الكوارث الجويه تبقى عندهم، البلاوي كلها تبقى متلتله فوق دماغتهم. لازم البيت يبقى له سقف، لازم يبقى في الاسلام جهاد، لازم الدولة يبقى فيها جيش يذود عن حياضها وأرضها وعرضها. كل دعوة لابد لها من قوة، كل دين لابد فيه من جهاد. مش لما يجوا الأعداء عندنا ندور على أولاد عمهم نقول لهم تعالوا حوشوا أولاد عمكم عندنا جاي. الله، وانت ما عندكش جيش قوي ليه؟ كانت حلوة قوي لما العراق دخلت الكويت، والكويت من غير جيش الحقيقة يا ماما، يعني يا أمريكا اللي هي ماما أمريكا، وجات ماما أمريكا قالت عندك يا ولدي يا ضنايا يا كبدي، بقى صدام خد الكويت، لن نخرج حتى نقيم الشرعية الدولية للكويت. فإذا أقمناها وأخرجنا آخر جندي عراقي فلن يبقى معه آخر جندي أمريكي. حصل كذب، كل كذب بكذب. لازم شخص يحمي الأمة ويحمي الدين ويحمي الدعوة ويحمي البلاد ويحمي الأرض ويحمي العرب. يسموه إرهاب، يسموه زي ما يسموه، لكن يبقى هذا الجهاد ذروة سنام الإسلام، لأنه بغير كده ما نبقاش رجالة، هتبقى في بلاوي تقيلة ما تتحكيش. يوم ما يقول لك ها ها بس ما تتفسرش الا اذا قلت لك زي ما يبقى عندك حماره وتركبها يبقى قربت لك المعنى، عشان احنا ما بنفهمش غير تاني يوم. عندنا يبقى بناء الإسلام والمؤيدات باب وشباك وسقف. كمل البيت البس ينفع نسكن؟ قال ما ينفعش. إن كان مسجد ينفع نصلي؟ قال ما ينفعش. ليه يا عم؟ يعني بيت مش هيبقى فيه مكملات، مش هتبيضه، مش هتعمل له شوية سباكة، مش هتفرشه، مش هيبقى عندك حاجة كده أوضة للضيوف اسمها أوضة جلوس، إن شاء الله سجادة ولا مجلس عربي ولا طعم أنتريه، ولا يبقى عندك سرير تنام عليه، يبقى عندك بوتجاز وعندك مش عارف إيه ولا غرب جاز. المهم عندك أثاث للبيت. طب ولو كان جامع؟ قال بنفرش حصيرة، سجادة، مكت، بنجيب مكبر صوت اسمه ميكروفون بالانجليزي عشان نأذن ونسمع الناس حوالين الجامع، نعمل منبر الخطيب يطلع عليهم الجمعة، نعمل شارع انه هنا القبلة وهكذا مكملات. قال والإسلام برضو في هذه المكملات. طبعا إسلام يتزين بداخله وبخارجه، أو نزينه نبيضه نجسسه من الداخل ومن الخارج ونفرشه ونكمله بإيه؟ بسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سنة النبي عليه الصلاة والسلام تتزين بها وتتجمل بها وتتكمل بها. تمشي في أي حتة في الدنيا يشار عليك فيقال هذا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، هذا مسلم. خليك كده مثلا بوضع سمت إسلامي، لابس قميص مثلا، لابس عمامة أو قلنسوة، أطلقت اللحية، حلقت الشارب، قصرت الثوب، تجملت في المنظر، تطيبت، تعطرت كذا كذا، ومشيت في أي حتة في الدنيا يعرفوا أنك مسلم؟ لا، ما عملتش كده. طعية ما فيش ولا علم، شعرك مكسوف وعامله زي أي حاجة على المود من غير مود، حالق دقنك ملمعها نربي شنبك ويمكن نبرمه، والبدلة اللي هنا والحتة اللي هناك، وماشي في أوروبا ومالك حد عارف، ولا حتى هنا تفرق كتير. سنة النبي عليه الصلاة والسلام بتجعل للمسلم سمتا خاصا يتعرف بها انه مسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس دلت على الأركان، والأركان قاعدة وأعمدة، وبعد القاعدة والأعمدة بنيان، وبعد البنيان مؤيدات، باب يفتح نافذة تغلق سقف يرفع، ومكملات تجصيص البيت وتبييضه وتزيينه وتجميله وتنظيفه داخلا وخارجا. يبقى دي سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كمل البيت، كمل البيت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى بعد ما تفهم هذا التصور، هذا التشبيه الهندسي لبيت الإسلام، لا يمكن تقول للإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتحصره في الخمسة وتقصره فيها، ويبقى بعد كده لا معاملات ولا أحكام ولا حدود ولا قوانين ولا مواريث، ويظل الدين كأنه متقوقع في صومعة منحصر في زاوية، مقتصر على مسجد، قصير على حصير. لا، الإسلام دين المساجد والجوامع والمجامع والشوارع والمصانع، دين يحكم الحياة بأسرها. فيه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. فالإسلام في تعريفه السابق دين شامل كامل، أركانه خمسة، قاعدته منها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأعمدته الصلاة والزكاة والصوم والحج، ولبناته حياة كاملة فطرها القرآن وعاشها النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، عبارة عن حياة دينية وسياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية وفكرية، اشتملت على صلاح الفرد والأسرة والمجتمع، وفيها الحلول والحقوق والواجبات والأحكام والحلال والحرام والمباح والمكروه، كل هذا في لبنات الإسلام، بها ارتفع البناء واكتمل. ثم جاء دور المؤيدات، باب هو الأمر بالمعروف يجب أن يكون مفتوحا، نافذة هي النهي عن المنكر ينبغي أن تكون مغلقة، سقف هو ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. وبعد المؤيدات مكملات، تأسيس البيت بالثاء وليس بالسين، الأساس خلصنا منه الأول، لكن الآن مع الأساس. الأساس يعني الفراش، يعني الموبيليا، يعني الطقم، أساس البيت. هنروح دمياط ونجيب الأساس، مش الأساس. الأساس أول حاجة، إنما ده اسمه إيه؟ الأساس. واللي يقول الأساس والأساس ما فهمناش عاوز يقول لنا إيه. عشان كده فرقوا ما بين السين والثاء، فنقول الأساس يبقى أساس البيت، الأساس يبقى فرش البيت. فأساس البيت فراشه ورياشه، ما يتجمل به ظاهرا وباطنا، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا تركنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ترك لنا بيتا مكتملا، قصرا مشيدا، ترك لنا بيتا عظيما كذا كان، وترك معه رجالا حرسوا هذا البيت، كانوا جنودا وكانوا أبطالا، وكان الباب مفتوح، كل اللي يجي إيه ده بيت الإسلام، طب اتفرج كده، يدخل يتفرج زي السياح، ايه العظمة دي، اول ما يدخل ما يطلعش، الباب مفتوح وتفضل عندنا، واحد بيقابله بابتسامة حلوة زي بتوع التبليغ والدعوة وحاجة جميلة، تفضل عندنا، يدخل ايه ده، ده الاسلام الذي تركه لنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. خلاص انا ما دخلت، انا اتيل البيت ده، انا مش طالع من هنا، لا يا عم اطلع، حد يقول اطلع، احنا عاوزين ندخل، يقعد معانا لغايه لما الباب اتقفل. ناس كثيره دخلت، لدرجه انه انسحب البساط من تحت اقدام الامبراطوريات الكبيره، انسحب البساط من تحت اقدام الفرس والرومان. ايه اللي عمل كده؟ قالوا بيت الاسلام، قالوا بيت الاسلام لازم يتخرب، لازم الباب يتقفل ويتهدم. قم لقوا الجنود مدججين بالسلاح مرة ورا مرة وقرن ورا قرن، وبيت الإسلام مشيد وأبطاله في غاية اليقظة والقوة في جهاد. الغاية لما قالوا لازم الناس دي تنام، الحراسة تسكر، البيت ده لازم يتهدم، عملوا ايه؟ شهوات وشبهات، ناس تغني وناس ترقص وناس تقول كله يغني وكله يرقص، وبقى في خمور وفي نساء وفي كذا وفي كذا، العيون يجوا الجنود نايمين، الحرس سكرانين، ادخل البيت اهجم على من فيه، هد البيت. طب نهده ازاي؟ هد اول حاجه السقف، اول ما تهد السقف تبقى معك اللبنات سهله، هدوا بيت سقف الاسلام، بقى البيت من غير سقف، بقى اللي عاوز يهد في البيت يهد، كل واحد يشد لبنه يجيبها الارض، لغايه لما جابوا اللبنات لغايه الارض واستوت بالارض، ما بقاش باقي من الاسلام غير القاعده والاعمده. قالوا الأعمدة دي لازم تتهدي كمان، يحسن في يوم من الأيام يصحوا المسلمين فوق الأعمدة يرفعوا السقف تاني. لا، ما يترفعش السقف تاني، هدوا في أعمدة، الأعمدة خرسان، هد اللي تقدر عليه زي التركيانها، اذهب رونقها، افقدها تماسكها، هد منها ربعها، ثلثها، نصفها، المهم لا تبقى. وكذا فعلوا بأركان الإسلام، بقت أطوال لا جوهر لها، لا حقيقة لها، لا ثمرة منها، لا فائدة فيها. عمود مهدوم نصفه، عمود مهدوم ثلثه، عمود هدم ثلثاه، عمود مشرشخ للآخر، وباقي منه أطوال. دي أعمدة الإسلام المتبقية عندنا. طب والقاعدة اللي سيبها لهم يفرحوا بيها، مدام حديثوا السقف والبنيان، قوضتوا الأركان، إيه يعني القاعدة؟ ده عاملة زي واحد ورث عن أبيه 10 فدادين طين، اجتمعوا عليه شلة السوق، بقى يبيع فدان ورا فدان، خلص ال10 فدادين راح ملاش غير الحديدة، مسك في الحديدة ويحضن فيها، الله يرحمك يا أبوي، ارحمك يا أبوي، خلفت لي 10 فدادين بس مش قاعد غير الحديدة. وفي ناس فكروا يبيعوا الحديدة، أهي الحديدة اللي بقيالنا، بقيالنا لا إله إلا الله، وأعمدة متهالكة متهدمة، البيت اتهدم، وانت فاكر اللي انت فيه اسمه الإسلام؟ دي أطلال الإسلام، دي الأطلال المتبقية من بيت عظيم، دي الكوخ الخربان من بعد قصر مشيد. ولك أن تتأمل بصورة حقيقية، واحد باني قصر وجنبيه كوخ، وشوف الفرق ما بين القصر والكوخ، قصرنا صار كوخا، هو ده اللي متبقي من الإسلام. وانت فاهم إنه اللي بقين ده هو الإسلام؟ لا، الإسلام ما تركه لنا محمد عليه الصلاة والسلام يوم أن كان قصرا مشيدا، بيتا عظيما، بناء كاملا، دينا تاما. لكن نحن نعيش الآن على أطلال، نعيش حياة الذل والهوان، والواقع مرير، سكرنا، نمنا، نالت منا الشهوات والشبهات، هدم الأعداء البنيان، قوضوا الأركان، تركونا في العراء، لما فقنا من السكر أو استيقظنا من النوم رحنا نقول ما الذي حدث؟ أين بيتنا؟ أين قصرنا؟ مر علينا أعداؤنا، من أنتم؟ نحن المسلمين. معقول؟ لقد كنتم وكنتم وكنتم، وصلت لهذا الحال، قضاء قدر. طب عاوزين ايه؟ جعانين عاوزين ناكل، عطشانين عاوزين نشرب، عيانين عاوزين ده، وماله؟ ده احنا عندنا جمعيات الرفق بالحيوان، نجيب لكم اكل ونجيب لكم شرب ونجيب لكم دواء، وحتى صفقات اسلحة لو عاوزين، بس خلوك انتوا كده حلوين عشان ما تبقوش زي زمان ارهابيين. حسبنا الله ونعم الوكيل. ارايت الفارق بين الاسلام في شموله وكماله وبين ما نحن فيه؟ هذا هو الفرق الذي ينبغي ان تعرفه. ونحن في قضية التعريف بالإسلام، ولحديثنا بقية إن شاء الله تعالى. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أعزنا فقد ذللنا، وانصرنا فقد هزمنا، وعلمنا فقد جهلنا، وثبتنا على الحق حتى نلقاك، وأقر أعيننا بنصرة هذا الدين. وكما هديتنا للإسلام من غير أن نسألك ف فثبتنا عليه حتى نلقاك ونحن نسألك، وأدخلنا الجنة ونجنا من النار، وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. من طلب منا دعاء لمريض بالشفاء فاشفه عاجل الشفاء شفاء لا يغادر سقما، ومن طلب دعاء لميت فارحمه رحمة واسعة تغفر بها جميع ذنوبه وسيئاته. من طلب منا دعاء فحقق رجاءه واستجب دعاءه واقض حاجته وحقق رغبته وفرج كربته، اشف مرضه ومريضه وارحم ميته، اشرح صدره ويسر امره وفك اسره، حسبنا الله ونعم الوكيل، نفوض امرنا الى الله، ان الله بصير بالعباد. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.